ملخص كتاب ذكر شرقي منقرض من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد طه. في وقت مضى من تاريخ المجتمعات الشرقية كان الرجل الشرقي شهماً شجاعاً غيوراً، يلبي احتياجات أسرته قبل احتياجاته ويؤثرها على نفسه، ولكن العوامل التربوية والاجتماعية في العقود الأخيرة ساهمت في توصيل رسائل نفسية إلى الذكور تنمي بداخلهم الشعور بالأفضلية، فنشأت على هذا المفهوم المختل أجيال تربت على التمييز بين الذكور والإناث في أبسط الحقوق الإنسانية، وهكذا أقنعت الأنثى بأنها أدنى من الرجل، وبذلك صنع الذكر الشرقي بامتياز. ولكي تعالج مشكلة الذكر الشرقي لا بد من دراسة أسباب المشكلة وأعراضها واكتشاف أنواعها ومضاعفاتها لبدء خطوة التغيير التي لا بد منها، خصوصا مع هذا الجيل الذي يفكر في كل ما يستقبله ويراجع كل ما وصل إليه من عادات وتقاليد وأفكار وموروثات على مدى العقود. أولا، متلازمة الرجل الشرقي. أول خطوة في حل أي مشكلة معرفة أن هناك مشكلة من الأساس، وإحدى طرائق معرفة مشكلة الرجل الشرقي تكون عند التقدم لخطبة فتاة. فبدأ الكاتب بسؤال الفتيات عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن أمثلة الكلام الذي يقوله الرجل الشرقي في أول مرة يتقدم فيها للخطبة، ومن خلال أسلوب التحليل النصي الكيفي Textual Qualitative Analysis للعبارات نكتشف التركيبة النفسية للذكر الشرقي. كانت بعض العبارات من عينة لا بد أن تتركي عملك بعد الزواج، أو لا أقبل أن يعلو صوت زوجتي علي، أو هل لديك استعداد للتغيير من أجلي؟ في الحقيقة اختباراً من الرجل المتسلط للمرأة التي سيتزوجها ليعرف مدى استعدادها للتنازل عن نفسها وحقوقها من أجل العيش معه. وكانت عبارات مثل لماذا يتابعك كثير من الأشخاص على فيسبوك؟ أو لن أسمح لزوجتي باستخدام الهاتف؟ أو كم عدد المرات التي تخرجين فيها في الأسبوع؟ تعبر عن شخصية رجل شكاك لأقصى درجة. ظهرت شخصية الذكر المتنمر على مظهر الأنثى في التعليقات مثل أنفك غير متناسق مع وجهك، أو أحب المرأة السمينة، هل يمكنك أن تزيدي وزنك من أجلي؟ أما الذكر الانتهازي فيظهر في العبارات التي يهتم فيها بالسؤال عن الماديات مثل كم راتبك؟ أو ماذا تملكين من ميراث والدك؟ أو هل هذا المنزل مسجل باسمك؟ وتعليقات أخرى كانت تظهر شخصية الذكر المهتم بالأكل، والذكر المتوجس من تعليم شريكة حياته وثقافتها، والذكر الذي ينوي التعدد من البداية، والذكر النرجسي. كل هذه الأعراض هي وصف للشخصية والتركيبة النفسية لما يعرف باسم متلازمة الذكر الشرقي. ثانياً، عقدة أوديب. هناك صراع مشهور في المجتمعات العربية بين الحماة وزوجة الابن مع بعض الاستثناءات، وفيه تشتعل نيران غيرة الأم بمجرد ظهور أنثى في حياة ابنها. ولكن ما سبب هذه الغيرة؟ تظهر على الطفل الذكر من سن 3 إلى 5 سنوات ملامح التعلق الشديد بوالدته، ويرتبط بها لدرجة تجعله يغار من والده. تسمى هذه الظاهرة عقدة أوديب، وتقابلها عقدة إلكترا التي تحدث للأنثى تجاه والدها. ولكي يتخلص الطفل من هذا الشعور بالمنافسة تجاه والده، يقلده ويتقمص شخصيته ليشعر بأنه لا فرق بينهما، بل إنه يطلب حقوق والده نفسها. وفي بعض الأحيان يصدر أحكاماً بشأن ملابس الأم ومواعيد خروجها. هذا أمر طبيعي، ولكن تحدث المشكلة عندما تتوجه الأم بكل طاقتها نحو تغذية المشاعر الأوديبية في نفس الطفل، فيلعب الابن دور والده في المنزل ويكتسب سلطته نفسها، ويصبح الذكر زوج أمه. لذا ما نسمعه في مجتمعاتنا الشرقية عن مشكلات الحماة وزوجة الابن ناتج عن زواج الأم بابنها نفسيا. الوجه الآخر من هذه المأساة هو أن يكون الذكر ضعيف الشخصية معتمدا على أمه في قراراته وأموره كافة، ونسميه ابن أمه. وهذه النوعية من الأمهات تتفنن في إفساد زيجات أبنائها من خلال الابتزاز العاطفي. مستوى آخر من مستويات عقدة أوديب هو احتفاظ الطفل بنسختين لأمه داخل عقله، نسخة الأم الطبيعية ونسخة الزوجة النفسية. ويتجاوز الطفل طبيعياً هذه المرحلة مع مرور الوقت، ولكن تحدث المشكلة عندما لا يستطيع بعض الأطفال تجاوز هذه المرحلة بسبب الأم، فيكبر الطفل ويتزوج ليصبح ابن زوجته الذي يبحث طوال الوقت عن امرأة تتقن لعب دور الزوجة والأم في الوقت نفسه. ثالثاً، سيد الزوج. يعد النوع الأكثر انتشاراً من أنواع الذكورة الشرقية هو الذكر والد زوجته، ويمارس هذا النوع سلطته الأبوية على كل أنثى في محيطه، وينمو هذا الإحساس بداخل كل ذكر شرقي بسبب عوامل أسرية تأتي من ممارسة أبيه للسلطة الأبوية على أمه، وعوامل اجتماعية تتمثل في مجموعة من النصائح والتوجيهات المجتمعية التي تقلل من شأن المرأة، وبعض الموروثات الثقافية مثل حق الرجل في تقويم زوجته وتأديبها بطريقة قد لا تكون سليمة. هذا الخلط في الأدوار الاجتماعية ينتج تناقضاً وازدواجية في المعايير، ويؤدي إلى ارتفاع نسب حالات الطلاق والخيانة في المجتمعات الذكورية. أنتجت التفرقة بين الذكور والإناث في التربية وإجبار الأخت على خدمة أخيها، بل والسماح له بالتحكم فيها وتقويم سلوكها، ذكوراً شرقيين نرجسيين يؤمنون أنهم أشخاص كاملو الأهلية، لديهم العقل الأرجح، ولهم حق الوصاية على الأنثى الناقصة الأهلية. هذه الثقافة كلها قائمة على احتقار المرأة والتقليل من وجودها واعتبارها السبب الرئيس في أي مشكلة تتعلق بالجنس أو الشرف، وفي الوقت نفسه تنتج نفوسا نرجسية منتفخة تشعر بالقدسية لمجرد انتمائها إلى جنس الذكور. عندما يتمرد الأبناء وترفض الزوجات الضرب والإهانات الجسدية، وتبدأ الأنثى في تصديق أن لها حق الاحترام والتقدير مثل الرجل، يمكن أن تصاب هذه النفوس الذكورية النرجسية بصدمة نفسية تسمى الجرح النرجسي، وهي حالة تصيب النرجسي عندما يعترض شخص ما على تصرفاته أو يرفض سلوكه، فيشعر بالخوف والتهديد ويضطر إلى اللجوء إلى سلاح نفسي يعرف باسم الغضب النرجسي، يخرج في شكل إهانة وتطاول، ويصل في بعض الأحيان إلى القتل. رابعاً، حب الضحية للجاني. في عام 1973 ميلادية وقعت حادثة سطو على بنك في مدينة ستوكهولم بالسويد، وخلال المواجهة التي استمرت 6 أيام مع الشرطة أصبح عديد من موظفي البنك الأسير متعاطفين مع لصوص البنك، وبعد إطلاق سراحهم رفض بعض موظفي البنك الإدلاء بشهادتهم ضد لصوص البنك في المحكمة، بل وجمعوا أموالاً للدفاع عنهم. طور عالم الجريمة والطبيب النفسي الذي حقق في الحدث مصطلح متلازمة ستوكهولم، ستوكهولم سيندروم، لوصف التعاطف الذي أظهره بعض موظفي البنك تجاه اللصوص. تفسر هذه الحالة تعاطف كثير من النساء في المجتمعات الشرقية مع الذكور الذين يمارسون عليهن الظلم والقسوة والأذى النفسي والجسدي، وفي بعض الأحيان يبررن هذا العنف ضد بنات جنسهن باتهامهن بالعهر والفجور. ولكن ما نوعية النساء المعرضات للإصابة بمتلازمة ستوكهولم؟ هناك فئة تمثل 20% من البشر، أغلبها من النساء، يطلق عليها علمياً اسم المتعاطفون Empathies. هؤلاء الأشخاص شديدو الانسجام مع مشاعر من حولهم وعواطفهم، يفهمون بشكل عميق المشاعر والاحتياجات والرغبات والمخاوف التي يمر بها الآخرون لدرجة تصل إلى التقمص ولوم النفس وجلد الذات. والشخص المتعاطف هو النوع الذي ينجذب إليه الشخص النرجسي الذي يتفنن في إيذائه وخلط الأمور عليه، فيشعر الأول أنه الجاني وأن الثاني ضحيته. وهذه ببساطة قصة تحول الأنثى الشرقية من كائن حساس إلى جلاد لنفسه ولبني جنسه. وهنا يظهر دور المرأة أيضاً في صناعة الذكر الشرقي المنقرض، بداية من الأم التي عززت نرجسية ابنها، مروراً بالأخت التي رضيت بتحكم أخيها غير المنضبط، انتهاءً بالزوجة التي خافت أن ترفض كل ما قد يفعله الذكر من محاولات لمحو كيانها. خامساً، شبح الخوف. وجد من خلال التحليل الكيفي لتعليقات النساء على فيسبوك على سؤال ماذا يقول أو يفعل الرجل الشرقي في أثناء وجوده في المنزل، أن الذكر الشرقي يتفاعل مع زوجته بأسلوب الكر أو الفر Fight Response، إما أن يستخدم وسيلة الكر الهجوم وينفعل على أبسط الأشياء ويطلب طلبات بدائية تخص الطعام والشراب، وإما أن يلجأ إلى وسيلة الفر الانسحاب فيقلل الكلام والتفاعل مع عائلته. يقول علم النفس إن استجابة الكر أو الفر تظهر رد فعل واستجابة طبيعية عند الشعور بالخوف أو التوتر أو التهديد. إذن ما الذي يهدد الذكر الشرقي داخل منزله؟ السبب الأول لرد الفعل هذا هو عدم تقبل المجتمعات الذكورية لتعبير الرجل عن ضعفه أو احتياجاته، ذلك على عكس المرأة الممنوح لها مساحة واسعة للشكوى والبكاء والضعف. أما الرجل فلا ينبغي أن تخور قواه، ولا يستطيع التخلي عن دوره سنداً لأسرته. أما السبب الثاني فهو الشعور بالخزي shame، إذ أجريت دراسة عن مسببات الشعور بالعار عند المرأة والرجل، فوجد أن سببه عند المرأة يأتي من علاقتها بجسدها والرسائل النفسية التي تستقبلها من مجتمعها حوله. أما سبب الشعور بالعار عند الرجل فهو خوف الضعف، لأن هذا قد يعرضه إلى الرفض من قبل أسرته ومجتمعه. وبالحديث عن نظرة المجتمع إلى جسد المرأة، فالأنثى في المجتمعات الذكورية ليست إلا موضوعاً جنسياً، وهذه الجنسنة لشخص الأنثى وكيانها ولدت من اختزال معنى الرجولة في الجنس واختزال معنى الأنوثة في تحقيق المتعة الجنسية للذكر. وبناء على ذلك انتشرت ممارسات شاذة عن الدين والفطرة السليمة، وازدادت نسبة الضعف الجنسي بين الرجال. سادساً، شيزوفرينيا الذكر الشرقي. يعيش الذكر الشرقي حياة مزدوجة المعايير بين ما يظهره وما يبطنه، فقناع الالتزام والتحفظ الذي يرتديه لعامة الناس سرعان ما ينكشف ليظهر وجهه الحقيقي في الحياة الخاصة، فتجده لا يعرف سوى أن الشرع حلل له 4 نساء ويطالب بكامل حقوقه في اللحظة نفسها التي يسلب المرأة فيها حقوقها. هذا التناقض الذي يخلقه المجتمع بداخل الذكر هو أحد أسباب ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، فعندما تشتكي المرأة الخيانة الزوجية تنهال عليها النصائح بأن تحافظ على زوجها ولا تسعى إلى خراب البيت، أو أن تبحث عن سبب خيانته لها، لأنها هي المسؤولة بشكل أو بآخر عن خيانته، وتأتي مسببات الخيانة الأخرى تباعا. جميعها تبرر الخيانة مهما كان الرجل مخطئا، والبحث عن امرأة تلعب دور العشيقة خارج المنزل، والطمع في الحفاظ على الأسرة والحياة الزوجية داخله. وهناك أسباب أخرى بعيدة عن الأسباب الاجتماعية تخص العلاقة الزوجية نفسها، منها التعاسة في الحياة الزوجية ومشكلات العلاقة الجنسية واختفاء الحب والاضطرابات النفسية وغيرها، كثير من الأسباب التي ينبغي عندها اللجوء إلى متخصص في العلاقات الزوجية للعلاج وإعادة التأهيل. ولكن لحظة، ماذا يعني اختفاء الحب بعد الزواج؟ في الحقيقة هناك 10 أشكال مختلفة من الحب يساء فهمها على أنها الحب الحقيقي، وهي حب الامتلاك وحب الطاعة وحب الابتزاز وحب اللخبطة وحب الشروط وحب خلط الأدوار وحب السادية وحب المازوتشية وحب حالة الحب. فعندما تختلط المفاهيم وتتبدل الأدوار تفشل العلاقات الزوجية، وفي كل الأحوال يعتبر الزواج مخاطرة، ولكن يمكن التنبؤ بمصير العلاقة من خلال اكتشاف الطريقة التي يفكر بها الذكر، مثل معرفة موقفه من الأمور في حياتك ومن مظهرك الحالي ومدى مرونته وقبوله للاختلاف والرأي الآخر. سابعاً، عنف الذكر الشرقي. تحاول الذكورية الشرقية بشتى الطرق فرض سيطرتها على العناصر الأضعف في المجتمع، الطفل، المرأة، فتضطر إلى العنف أحياناً والقتل إذا استدعى الأمر باسم الشرف. فعندما تنصر الذكورية القوي وتخذل الضعيف، يظهر العنف والضرب وسيلة لتأديب الطفل وتربيته، فيكبر الطفل بعقد نفسية وعقلية متحجرة، تعتمد العنف الجسدي وسيلة بديلة عن النقاش لحل أي مشكلة. وعندما يجتمع اختزال الرجولة في الجنس مع اختزالها في العنف، تزداد ضحايا القتل بدعوى الشرف، وتظهر السادية والسيكوباتية المتناهية التي يتعامل بها الذكر في العلاقات التي من المفترض أنها تؤسس على المودة والرحمة والاحترام المتبادل. ومن النتائج الأخرى للسادية الذكورية الشرقية ما يعرف باسم العنف السلبي Passive Aggression. الصورة الأولى منها تكون في انسحاب الذكر وهروبه قبل اتخاذ خطوة جدية في الارتباط بالأنثى، والصورة الثانية تكون في انزوائه وقلة كلامه وتفاعله مع أسرته بعد الزواج. تبدأ الحياة الزوجية مع هذا النوع من الذكور في سعادة ومتعة، وبمجرد أن تدخل الحياة الزوجية في مرحلة الأطفال والمسؤوليات، يبدأ هذا الذكر في الانسحاب، فيقل كلامه وتزداد انفعالاته، وينفصل عن زوجته نفسياً، حتى يتحول هذا الانفصال إلى انفصال حقيقي. ويعتبر الخوف السبب الحقيقي وراء هروب الرجل الشرقي بهذه الطريقة، فكما ذكرنا سابقاً أن خوف الضعف هو السبب الرئيس لشعور الرجل بالخزي أو العار. فهنا خوف الرجل يكمن في خوف المسؤولية، وهو أحد المخاوف الوجودية الأربعة في الحياة: خوف الموت، وخوف الوحدة، وخوف عدم وجود معنى، وخوف المسؤولية. فالرجل عندما يقرر الزواج والإنجاب يرتقي في نوعية وجوده من مرحلة النكوص النفسي والتمسك بنمط الحياة الطفولي إلى مرحلة المسؤولية الحقيقية. وختاماً، يتحدث الكاتب في نهاية الكتاب عن شخص قرر أن يخرج من قوقعة الذكر الشرقي، وأن يراجع ويفند كل ما وصل إليه من آبائه وأجداده عن سلطة الذكر الشرقي وتحكمه. وعلى الرغم من أن التغير هنا بالنسبة إلى شخص في موضع سلطة وتميز صعب، فإن لحظة إدراك الذكر الشرقي للحقيقة هي لحظة إحساسه وتقبله لضعفه واحتياجاته، وهي اللحظة التي يدرك فيها أن مفهوم الرجولة أعم وأشمل بكثير من المعاني الخاطئة السائدة في المجتمع. والمفتاح لحل هذه المشكلة أن تؤمن الأنثى بأنها ليست أقل شأناً من الرجل، وأن من حقها أن تحترم وتحب وتقدر، وأن يؤمن الرجل أن من حقه أن يخاف ويضعف ويحتاج إلى من يسمعه. وعندما يبدأ الأفراد بتغيير أنفسهم، سينعكس هذا التغيير على دوائرهم الصغيرة، ومن ثم على المجتمع بأكمله.